Акарин. Акарин. جايبهم يتفرجوا على معالم القاهرة. يسيبوني ويزوعوا. أشباش أشباش. نعم. أشباش أشباش. إيه؟ طب ما أنا مسؤول عنهم. أنا بتاع الكشافة. يسيبوني ويزوعوا. كمان شمعت مشهور. عشق الله يا اخت اسم الله يا اخت اسم الله علي وعلى عجرائك. طب ما انا كنت بفرجهم بنفسي على معالم القاهرة. يسيبوني ويزوعوا. كريم كريم. ده دواء. طب اقول ايه الحمر الناظر دلوقتي؟ ها سابوني وزوعوا. نعم. ايه مياو مياو مياو بس بس نو يا بس بس نو. انا شايف عفاريت في الجو. عفاريت يحبون التسالي. عبد الرحمن ابو زهرة، عزيزة راشد، عبد الوهاب خليل، رؤية احمد، سيد القاضي، بالاشتراك مع حسن عبدين والفنانة جمالات زين. تأليف فاروق صالح، اخراج محمود شرفس. نرمين يا بنتي. ايوه يا ماما. نرمين يا حبيبتي. ايوه يا ماما. الساعة بقت كام؟ 5:13 يا ماما. يعني الليل داخل علينا. ايوه يا ماما. داخل علينا واحنا لوحدينا في الشقة المخروبة دي. مظبوط يا ماما. وانت يا بنت ما تترعبيش يا بنت، انت مش مرجوفة. ليه يا ماما؟ بتقولي لا، دول زمانهم طالعين. ما بيطلعوش دلوقتي يا ماما. ما بيطلعوا الساعة كام يا اختي؟ يا واسقة قوي. قولي 9:30. 9:30 حاجة زي كده. اخواتي انتي وابوكي موصوفين لجناني. انتي واسقة قوي ولا همك من بسم الله الرحمن الرحيم. يا حالس يا حالس يا حالس دستور دستور. ولا همك من اللي زمانهم طالعين علينا دلوقتي، وهو لغاية دلوقتي ما جاش وقعته باب. طيب يا شبل. لو اعرف بس انت فين. انت هو؟ نعم. انت اللي بسمع عنه صحيح؟ شكلك، منظرك، هدومك حلو قوي. البنطلون الشرطة عليك، وقميصك يجنن، والبرنيطة اللي على دماغك تهوس. الظاهر ان وقعت مع راجل مهووس. نعم يا سيدي. حضرتك قلت ايه؟ 20 جنيه في الليلة الواحدة. يعملوا ايه؟ يهيصوك، يزقططوك، يبشقوك، يعملوك بني ادم. والله بس انت توافق. اسمع يا راجل انت. نعم. انت توضب كلامك، تركبه على بعضه، تلضمه كلمة مع كلمة علشان بس افهم. الله يخليك. انا في ورطة دايما. متشكر. انا في مشكلة. يا رب يزيد ويبارك. متشكر. انا عايزك. ليه؟ لاحظ انك لازم توضب كلامك احسن. والله والله العظيم. ايوه. كوباية اليانسون دي، ها واخد بالك؟ كوباية اليانسون دي، واخد بالك منها؟ كوباية اليانسون اللي بتغلي قدامي دي، واخد بالك منها؟ ايوه واخد. احميك بيه. متشكر. انا عايزك. ليه تغامر يا مغامر؟ ايه هغامر يا مغامر دي؟ يا راجل انضم كلامك كلمة مع كلمة. انا في عرض والديك يا سيدي. انا في مشكلة. شقيت الصيفي. شقيتك ايه؟ الصيفي. الصيف. هو انت عندك شقة صيفي وشقة شتوي؟ ايوة. يا رب زيد وبارك. مالها بقى شقتك الصيفي؟ هات ودنك. اهي ودني. اهي فيها بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة قوي. خير وبركة. بسم الله الرحمن الرحيم لما تبقى في مكان بتزيد نور على نور. مش فاهمني. هات ودنك التانية عشان افهمك. ودن التانية اهي. ما تقرص قوي كده. خدها بشويش. لكن والله والله أيوه. تقعد تشقط في وداني ودن ورا ودن وما فهمش منك حاجة. كوباية اليانسون. ايوه شايف. ايوه شايف. كوباية اليانسون لسه بتغلي. احميك بيها. متشكر. اسمعني بقى. سامعك اهو. خد ودني. اي اي لا خدها بشويش. حاضر حاضر. قول بس انضم كلامك كلمة مع كلمة. حاضر. افهمك بس على الاقل. حاضر. انا مش طالب حاجات كتيرة قوي يا سيدي. بقى شقيت الصيفي فيها حفري. يا عم يا عم يا زميل يا يا يا يا يا يا يا يا انت قلت الكلمه دي وترعشت كده ليه؟ يا راجل اسمك ما تتلويش كده وكده زي زمالك. الله اوعى الهباب دي. انا في ولا في ايه بس؟ الله يا عم اسمك امال. الله منك ولا من العيال ولاد العفاريت اللي زوغوا مني؟ انت حتى مش فاهم انا بقول ايه. جايب العيال يتفرجوا على معالم القاهرة. فريق الكشافة ولاد العفاريت جايبهم من اعماق الريف يتفرجوا على معالم القاهرة يزوغوا مني. واقعد على القهوة افكر في مصيبتي. تطلع لي انت يا عم اسمك. يا عم يا عم يا سمين انا في عرضك اسمك. ايوه خلاص يا ابني انا هديت. خلاص الحمد لله. قلت ايه يا ابني؟ تاخد العشرين جنيه في الليلة وتبات في الشقة الصيفي؟ ليه؟ يا ابني هتعرف التفاصيل بما دام قطة لو جيت معايا. وانت ما تعرفش التفاصيل. انا دايخ يا ابني دايخ دايخ على الصبح بدور على واحد مغامر زيك. انا مبعوث ما دام قطة وبس. عشرين جنيه حلوين. ما انا حتى مش لاقي حتة بات فيها في القاهرة الساحرة. وولاد الافاعي زوهوا مني. قال كنت جايبهم يتفرجوا على معالم القاهرة يزوهوا لي ولاد الابلسة. اودي وشي فين من حضرة الناظر. يا ابني قلت ايه؟ ها؟ قلت ايه؟ اسمع. نعم. اديني عنوان شقتك الصيفي. حاضر. اهو الالوان مكتوب في الكرت ده. لكن مش احسن تيجي معايا فورا؟ دي مسألة عايزة تفكير. دي شقة عفاريت يابا. انت قلت ايه؟ عفاريت يا الله. الراجل هيبتدي يترعش. يلا اترعش يابا عبال ما اشرب كوباية اليانسون. نرماني يا بنتي. نرماني يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي يا ماما. بقت كام؟ 37 ثانيه يا ماما. ايوه يا اختي يا ام 13. يا واثقه قوي ابوكي لسه ما جاش. لا انا جيت. طب ده انت وقعتك. مش ولا بد يا بابا. عارف عارف عارف واثق. اتاخرت وقعتي هباب. معلش يا بابا الغايب حجته معاه يا والدي. اخرس انت يا واثقه قوي. حاضر يا والدتي هخرس اهو. انا يا روحي هقلع جزمتي واقعد استريح واشرح لها. تشرح لمين؟ قول لي قبل انت كنت فين سيبني ليه في المخروبة دي لوحدي؟ مش عارف انت جرالنا ايه ليلة امبارح؟ النجف وقع والحصان زقزقت والصور اتشالت وحضرتك يا والدتي ضربتي 35,000 من يد في الصلاة. ما تترعش، مش وقت رعشة، مش ده اللي حصل. ايوه يا قطة. طيب يا شب، لما انت عارف ان ايوه يا قطة، سيبني ليه وحدي اذا؟ كنت بدور على المغامر ولقيته وديته العنوان. وهيجي يا ماما؟ ايوه يا بنتي، زمانه جاي. يا حلاوة يا طعامة. يا بنتي يا حلاوة يا طعامة. دي فرحانة يا والدتي، فرحانة لأول مرة أشوف مغامر بعيوني يا دولة. يا حلاوة يا طعامة. اثبتي انا في عرض ابوك. وانت قولي. نعم. هيجي امتى ان شاء الله؟ زمانه واصل، بس اقلع جزمتي واستريح واشرح لها. تقلع جزمتك واستريح؟ ايه؟ يا رايق بالقوي. ليه؟ يلا بينا نروح الشقة قبل وامرنا لله. المغامر بتاعك ده باين عليه مش جاي ابدا. هو وصل؟ مش قلتلك ده انا شبش والمعين ربنا. افتحي. يا طعامة يا يلا بسرعة افتحي. يا نداشة يا قضاشة، افتحي الباب قبل يا رايقة على الاخر. حاضر يا ماما. يا طعامة يا سلامة يا حلاوة. انت اهو انت هو؟ ايوه انا. تاكلي جزرة؟ مرسي يا مغامر يا طعامة. تعال يا اخوي، تعال يا حبيبي، الحقنا يا منقذ. انا جاي. تاكلوا جزر؟ جزر ايه يا اخويا؟ هو احنا وقت جزر برضو؟ امال تاكلوا بطاطا؟ يا عمي بطاطا مين يا عم انت؟ احنا نخش في الموضوع على طول. اتفضل يا ست قطة، اشرح لها. يا عم اشرح لها انت، روق كده وخد الامور ببساطة. الحكاية مش مستعجلة، احنا نشرب كوباية الشاي ونروق وبعدين نفصص المواضيع. لا انت تترزع تقعد هنا وتبطل رواقة. هو فين؟ مين يا مغامر؟ الست دي بتلغي فين؟ ها فين فين؟ ها انا بكلمك انت. ايه انا إيه؟ انا يتقال لي برضو اترزع؟ انا اتامر على اخر الزمن؟ معلش، بكره تقوم القيامه ويتنصب الميزان. طيب اوكي. طيب ما تزعلش يا اوكي، اصل هي لسانها كده. بقول لك اسكت انت كمان، احنا نتكلم في موضوع الشقه وباختصار. لان مفيش وقت. سليم كلامك سليم، انا هعمل لك تمثال فوق السطوح، بس لما يقع في ايديا شويه طين. كملوا بقى كملوا، فصصوا المواضيع وسمعوني. يا راي انت على الاخر. بقى الشقه دي. ايوه الشقه دي بالمناسبه فيها عفاريت. دي مليانه يا كابتن، بتشغل. يا راي انت يا بتاع بتشغل. اعمل معروف يا ابني، اعمل معروف. بلاش كلمة يعني تقول اللي اسمه كده على المكشوف. ريحونا الله يخليكم. وتفضلي بقى يا ست قطة اشرح لها. امور قوي بتاع اشرح لها ده. اشرح لها. وطبعا جبتوني علشان احميكم من العفاريت. تناموا يعني في اوضة وانا اقعد احرسكم، مش كده؟ لا احنا مش هنكون هنا خالص. ايوه احنا هنروح الشقة الشتوي. حضرتك بس اللي هتغامر يا اوكي. انا اللي هغامر؟ يا حلاوتي كده من غير سكر. بقول ايه، هنديك 20 جنيه في الليلة على شرط تقابلهم وتتفاهم معاهم وتشوف عايزين مننا ايه. بس هما بيطلعوا ساعة كام؟ بيطلعوا 9:30 و13 دقيقة. يا راي انت اللي بتدقق وعنك زي الفص. بقول ايه خليكم معايا. 20 جنيه حلوين يجيبوا لك بدلة كوبوي تليق عليك بدل الشورت المعفن اللي انت لابسه ده. انت قلت شورت معفن؟ ايوه. اوكي متشكر. وبتترعش من سيرة العفاريت؟ اوكي. انت بتترعش من سيرة العفاريت؟ ايوه اوكي. طب انا بقى هقابلهم واديهم عنوان الشقة الشتوي علشان يتفاهموا مع حضرتك انت بس دونا عن الناس كلها. يا ابني يا ابني انا في عرضك. انا مش انا مش لازم مش لازم انا. امال شاطر تقول لي شرطي معفن؟ انت عارف ده متكلفني كام؟ 35 ساخ من سوق الكانتو يا زميل يا بتاع اوكي. انت عارف بقى متاعب المواصلات على بال ما توصل سوق الكانتو وتقول لي عليه معفن؟ هو متاسف يا اوكي. اديله العشرين جنيه، الساعة بقت 8 زمانهم طالعين. مش العشرين على بعضيهم؟ يلا. بقول ايه؟ ايوه تاخد 10 الليلة. العشرين على بعضيهم يا مش لاعبين. دول عفاريت يا ابا. احنا هنلعب ايه؟ بلي مسافات طويلة؟ اديله يا شبل ويلا بينا. طيب طيب. اتفضل يا ابني اتفضل. حار ونار حتتين الواحدة ب10. شكرا. تقابلهم وتتفهم معاهم وتشوفهم عايزين مننا ايه. أيوه. احنا بقى ماشيين يا مغامر يا اوكي. يا راي انت. باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي. عشرين جنيه برضو يعملوا عمل. العفاريت الجماعة تهملوا على اخر الزمن. هو في عفاريت الا بني ادم؟ سبعة تسعة. سيدي شقة لما ايه بقى؟ يجوا ولاد الابلسة يشوفوها، جايبهم يتفرجوا على معالم القاهرة، يسيبوني ويزوروا. طب انا مسؤول عنهم؟ ها؟ انا بتاع الكشافة، يسيبوني ويزوروا؟ طب ما انا كنت بفرجهم بنفسي على معالم القاهرة، يقوموا يسيبوني ويزوروا؟ طب اقول ايه لحضرة الناظر انا دلوقتي؟ اقول له ايه؟ سابوني وزوروا؟ يتفلقوا. احنا بيتين في الهنا ومعانا 20 جنيه كمان. يجوا يشوفوا ولاد الابلسة. ايه ده؟ الدنيا ضلمت كده ليه؟ ها؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ها؟ لا معانا ما انا لازم افهم. الكلمه دي بتتزحزح ليه؟ السجادة دي بتتجرجر من تحت رجليا ليه؟ الله، انا مين اللي شايلني ده؟ ها؟ انا يا انا حسيت ان اتحطيت على الارض. الله، لا النور ولع. لا النور ولع. النور ولع. ايه يا لا ايه ده، انا لازم كنت بحلم، قطعا كنت بحلم. تلعب الاوهام بالانسان كثيرا اذا تكلكعت في راسه المخاوف. صفحه 47 من كتاب بخاف من خيال. انا موهوم، انا موهوم جدا، انا النور انطفى تاني، انا بتشال واتحط، انا بطير في الضلمه، انا مش عارف اقول كلام. لا النور ولع، النور ولع. اذا اردت ان تنتصر على الخوف غني له. صفحه 53 من كتاب بغرة في شبر ميه. اغني اغني، ما انا واحد بس انا شايف عفاريت في الجو، ولا انا مغامر ولا انا شديد، ده انا جبان والله وراجيد من خوف قلبي بقول صو صو. بس بس ناو يا بس ناو يما ناو ناو صو صو يا مان شمعات مشحوط عش كمالا يا اخت اسم الله على عيدراني برضو صو صو جمال شمار مشحوط املك املك برضو صو صو شهرمان ايوه اهدي بس اللي فهمتها كريا الله بس ده الحسن ده كله يا عم شهرمان اشقاو هقاو كباش ايوه كباش يعني ابعد الخنجر ده يا بهية الطلعة ما تشقاو او او او امشي دلوقتي انا لسه ما دخلتش دنيا ورحمة ابويا ناو ناو ما انا عايز افهم ناو ناو يعني ناو ناو خلاص خلاص حنونو حنونو لازم يعني اغني عجبها صوتي قوي انسجمت بنت الابلسة من صوتي ناو ناو حاضر حنونو حنونو وما دنا حنونو ناو ناو ناو ناو لك ناو ناو للصبح بس استني علي ناو ناو بس ابعدي ابو السنة ذهب لول ده علشان اقدر اناونو وانا متلم على مفاصلي شهرمان كاريا كاريا اهو كاريوم اهو يعني خرج ناو ناو حاضر حاضر بس استريحي كده وراح راحي ها وانا حسمعك اللي عمرك ما سمعتيه في دنيا المغنى والطرب ناو ناو هنبتدي نشخط بقولك ناو ناو حاضر دي دي ناو ناو ناو ناو اهو يا ليلي يا ليلي يا ليلي ناو امال دي ايه ما هو لازم يبتدوا النونوة بالسلطانة في الاول ناو ناو اسخن الله اسخن يا ست هانم مفيش نونوة من غير سلطانة عبد الحمول يشنقني ناو ناو دي باين عايزة نونوة جرك امر الله معلش يا عم عبدو حنونو من غير سلطانة سامحني اخوك موروك نو نو بس بس نو يا بس بس نو انا دلوقتي بقول صو صو بس بس نو يا بس بس نو انا دلوقتي بقول صو صو مورود ورطة ما شافهاش حد خيبا خيبا ما خبهاش حد يا حبيبي كان بدري عليه ناو ناو ما تسيبين عدت شوية على شبابي يا حبيبي يا سيمة وقيمة شفتش تمثال رمسيس اهو المرحوم كان في كسمي كده سيمة وقيمة ونعونا. اه يا حبيبي كان بدري عليك. شفتش تمثالنا زغلي؟ اوه اهو المرحوم انا كان في كاسم وكده. يا حبيبي يا زيمة وايه نعونا. بس بس نو انا دلوقتي بقول صو صو صو صو صو صو صو صو صشبار يا اختي. اهلا. ظهروا بان واحد واحد. يا استناونو ده يطلع ايه ده كمان؟ اشبار يا اختي كركولو. اشبار يا اخويا كركول. اشبار يا اختي يا كركورة واشبار يا اخويا يا اختي ويا اخويا دول يبقوا من عندنا، انما اشبار وكركورة دي مش من عندنا. انا ابتديت افهم. ابوم ابتديت افهم ودوخ كمان. دواغيني يا لمونة دواغيني. حنطور يا ابن عمي، تلكم الراجل لكامية تجيبوا الارض كده؟ نعم يا اختي، ما هو نازل مغنى وانت معجبة اوي. طب وانت ملك انت؟ بحبك يا سوى، بحبك وبغير عليك موت. تقوم تخبطوا خبطة تجيبوا الارض والنبي ده حرام. ولسه اذا ما كانتش الليلة دي تكون اخر ليلة في عمره. والنبي ده غلبان يا حنطور، بلاش ندخله في اللعبة، ده باين عليه غريب ملوش دعوه باصحاب الشقه. اسمعي، انا ما عنديش حد بيعرف الشفقه، مشوارنا ما فيهوش شفقه، ما فيهوش اعجاب، ما فيهوش. والنبي ده حرام. ده رايك؟ طب نسيبه شويه وبعدين نرجع له. لكن والنبي ده صعبان عليا قوي. ما يصعبش على الغالي يا اختي، تعالي نروح المخفق ونسيبه مرحرح، انا مش دارب حد. طب نقيد له النور. ايوه فكره، على الاقل نزيد في رعبه. ودمو بينا سوء عمرك يا حنطور. هم راحوا فين؟ ها؟ هم دول العفاريت. انا بعمل هنا ايه؟ انا واخد 20 جنيه، يعني ولاد الابلسة لو ما كانوا زوقوا مني كان زماني في البلد. لا نونا ولا مفاصل تسيب مني. لكن دي عفريتة حلوة قوي. نو اروح عليها وهي بتقولي نو. العيون ايه؟ بحر من عسل. الشعر ايه؟ وديان ليل. نو البق ايه؟ ده بقها من صغر عالم، عايز مايكروسكوب علشان ينكشف بيه سحره. المناخير ايه؟ نو انتي رحت فين وسبتيني؟ هشبوش كلميني زي ما بكلمك. انت عفريتة بنت عفريت، ولازم تعرفي اللغة اللي عباد الله الطيبين اللي زي حالتنا بيتكلموا بيها. انت ايه؟ اهو كده اتكلم يا ستي نو دلوقتي بقى نقدر نتفاهم. يا منور انت. قولي، عايز اعرف انت ايه؟ ها؟ جمل. يعني ايه جمل؟ يعني صابر وبحوش السحر اللي بشوفه، ولما ابقى وحداني ارجعه تاني واعيش بيه. برضو يعني ايه؟ هتفضلي تسأليني هتعب، ما تديني فرصة أسألك أنا. أنت يا أنت إيه؟ عفريتة. يمي، يعني إيه عفريتة؟ يعني حلو، يعني طيب، يعني سحر ماشي على الأرض وطاير في الهواء. تعرفي عفريتة عندنا يعني بدلة. بدلة؟ يعني ايه بدلة؟ يعني بدلة زي دي، زي اللي انا لابسها دي بالظبط. اللي انت لابسها دي عندنا اسمها مايو. لا ما كنتش اعرف. طب واسمك ايه بقى؟ سهى. يا روحي سهى، يعني النجم البعيد. اخ يا سهى. طب بقول ايه؟ ايه الله سهى، بقول ايه؟ ايه حلوة ايه قوي من بقك بقى، مش حرام العيون الحلوين دول؟ الحواجب اللي زي النون الكوفي دول، يا خرابي. الشفايف اللي زي الكريز دول، لا يختص الله. الخدود اللي زي التفاحتين دول. اي اي مش قادر يا عالم، معقول كل الحاجات دي يبقوا بتوع عفاريت؟ اسأل على قدك. احنا هنخشوشن تاني ليه؟ ما احنا كنا حلوين قوي. الله، انا بس عايز اقول لك مستخسرك في الدنيا المرعبة دي. انت ايه؟ فكرتيني. انا بتاع كشافة، كنت جايب العيال افرجهم على معالم القاهرة، جايبهم من اعماق الريف افرجهم على معالم القاهرة. يسبوني ويزوقوا مني. طب حضرة الناظر يقول علي ايه لو رحت ادوان؟ هايف، انا هايف برضو، ومش عارف اتحمل مسؤولية شوية عيال جايبهم هنا افرجهم على معالم القاهرة. يسبوني ويزوقوا مني ولاد الأبل سدوني. طب وانت هنا ليه؟ افتكروني مغامر ببدلة الشرط دي اللي انتوا بتقولوا عليها مايو. عندكم يعني بتقولوا عليها مايو؟ رغم انها بدلة والله العظيم، بس بدلة كشافة كشافة، فجابوني علشان اتفاهم معاكم. ما كنتش اعرف اني هشوف، جابوني علشان قصدكم. لكن تيجي تصيد ويصيدك. اشبه اشبه. الله يخرب بيتك. اهلا. انت وصلت يا عمك حنطور؟ وسامعك بتسرح في البيت اللي حلتنا، وقعدك مطينة بطين يا بني ادم. اقرا الفتحة على روحك يا انسان. حنطور. نعم يا اختي. والنبي ده حرام. ايوه يا زميل، والنبي ده حرام. حرمت عليك عشتك. شك خد. شك. ايه ده يا زميل؟ سيف هيكون ايه يعني؟ موت حلاقة؟ شك. لا العفو، ده سيف ومسنون كمان، وده ان شاء الله هنخرط ببصل ولا نعشر بطاطس. بطل تريقي يا انسان وبارز. خلاص بقى يا جمل برزو. ابرزو؟ انت بتقولي ايه يا ست عفريتة هانم؟ انت فهماني مين؟ عنطار العبسي ولا ابو زيد الهلالي؟ ده انا غلبان وانا اتحاكي. اللي كنت جايب العيال يتفرجوا على معالم القاهرة، وبعدين ولاد الهبل تزوقوا مني. ده انا غلبان قوي يا زميل. تقوم تغازلها تريت الجريمة دي. بارزني كويس ان اخترت لك اشرف الطرق للتخلص من وشك العكر. طب بقول لك ايه؟ قول. ما تيجي نقسمهم ونخلص. نقسم ايه؟ نقسم ايه؟ نقسم ايه؟ العشرين جنيه، انا عشرة وانت عشرة. يلا فانتظ يا عم، اهم يدوب العشرة عليك يبربشوك وينعنشوك. ها قلت يا زميل؟ ما ما قلت برز زي بعضه بقى يا جمل. برزه انت يعني هيخف عليك ايه؟ لا ولا حاجة ابدا يا ست عفريتة هانم، هي روحي بس اللي حتطلع. يعني مش كده؟ هطلع لفوق قوي فوق وارتاح على الاهل ولاد الابلسه اللي كنت جايبهم يتفرجوا على معالم القاهره وزوغوا مني، يبقوا يفرقوا على روح قرص وبلا حبريمي. بارز يا عم بارز، الله لا يكسبك يا زميل. يلا خدي. كده انت شجاع، قد كده انت فارس صنديق. ايوه بس صنديق دي عامل زي صندوق نشاز شوية. يا حليلة ده انت بارست مبرد. كنت اهبل مش كده؟ ده انت كنت تهوي تجمل. هو يقول لي تشك وانا اقول له تشكا، هو يديني تشكا وانا اقول له تشكا. وفي الاخر فقعته عدتي تشكا. اهو مرمي هناك اهو مكوم زي قرد قطع اهو. انا مبسوطه منك وعلشان كده هفكر فيك ويمكن بعد كده اراجع عقلي واقول اتجوزك. يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش. خير ما عملتي. يا سلام يا يا خراشي. على اخر الزمن جمل يتجوز عفريتة حد الشاف. اسكتي انتي وخلينا نشوف عمل ايه مع اللي ما يتسموش ليله امبارح. حاضر يا ماما حاضر. انا بقول صحيح انتي يا قطه كده؟ حاضر يا شب، حاضر يا اسدي، انا اللي هصحيه. مش بالقوي يا ماما، ده مغامر. اسكتي انتي، اكتني يعني. حاضر يا ماما هنكتي ماما. انت انت قول قابلتهم؟ شكلهم ايه؟ قالوا لك ايه؟ اتفقوا معاك على ايه؟ اتكلم قول، ما عنديش وقت. كوباية مية وبصلاية. طيب سني شوية يا بنت، سني شوية، سيبيه يشرح لها. اهلا عم اشرح لها، ازاي الحال؟ طيبون. مش كويس كده؟ تصبح على خير. ايه لا انت تفز تصحى وتحكي على كل اللي حصل كده على الصبح كده. احكي ازاي بس؟ انا يا اخي انت قول قول واشرح لها. حاضر هشرح لها. بقى العفاريت. روح. انا قلت روح. انت لسه سمعت حاجة؟ ده انا هحكي لك حكايات. انما ايه تهوس. قطة اروح قطة انا. انكتم وسبك. حاضر. وانت؟ نعم احكي صار صعب. حاضر بقى يا ستي. بعد ما مشيتوا ايوه فتشت الشقه مغامر خطير. الله يساعدك. هاتي بقى كوبايه ميه وبصلايه عشان اعرف احكي براحتي. يلا عليا دي يا وهله يا حلاوه يا سلامه. ربنا يساعدك. بقول لك ايه. ايوه يا ستي، بعد ما مشيتوا خليك معايا بقى. معك. بعد ما مشيتوا مشيتوا فتشت الشقة. انا قطة كمان صباح مشطوط ام لكع يا اخت اسم الله لا اسم الله لا قطة اروح انا بسم الله الرحمن الرحيم. بصور يا حارس يا حارس يا حاتم الغزل اشتماح شهرمان اشقوك شابي انا عايز اروح. الله مش تسمعوا بقيه الحكايه يا زميل؟ اثبت الراجل يا عالم اتراعش ومش هنخلص النهارده يا عم. اركن شويه اركن. اركن على الحيطه ولا اركن فين؟ اركن اثبت. مفيش فايده يا زميل اتعطل شويه. حاضر. ادي كوبايه الميه الرضا وادي البصلايه. الله امال فين بابا وماما؟ مكومين هم ميتين من الرعب. ماما بقولك ايه، فشلهم بقى البصلايه دي ها كده علشان يفوقوا. اسمع. نعم. لو كلهم مشوا من هنا انا مش ماشية. والله اصل انت مغامر وانا بحب المغامرة. بس اسمعي، مفروض تروحي معاهم. نعم. علشان اعرف انام شوية وقابل العفاريت واعرف اتفاهم معاهم. استحالة. ايه هو الاستحالة دي؟ اسيبك؟ لا اغامر معاك. يا بنتي دول عفاريت. عفاريت بقولك عفاريت. ايوه عفاريت. من اللي بتخوف وتقولي يا عمي؟ انت فاكره ان احنا هندخل جنه العصافير؟ دول عفاريت يا شطره، كل عفريت ينطح عفريته. يا مغامر تعرف انا حبيتك ليه؟ نعم انت كمان حبيتيني. تعالوا اسمعوا يا ولادي الابلسه اللي جبتكم تتفرجوا على معالم القاهرة وزوغتوا مني. ما سألتنيش حبيتك ليه؟ ليه؟ علشان انت كهفجي. كهفجي؟ ايوه يعني بتاع كهوف. لا حلوة. غبتاكي. ايه دي جريك دي ولا ايه؟ غبتاكي. غبتاكي. ايوه دي مفهومة يعني بتاع غبات. سكاكي. يا رأي. نعم. لا دي واضحة زي الشمس. لا دي عارفها وليها اصدقاء كتير يعرفوها. يعني بتاع سكك. صعلوك. اسمع يا شطر، بطلي غزل فيا وتفضلي مع بابا وماما وسيبينا اشوف شغلي. لا يمكن. طب دي اعمل فيها ايه دي؟ اوزعها ازاي علشان انام؟ افتكرت. بقولك ايه الننوسة. ايوه يا مغامر. تعرفي تجيبي لي جريدة الوقائع المصرية بس النسخة التركية اللي صدرت من حوالي 100 سنة. اعرف اي خدمة. الله. طب اتفضلي خدي جمدي على الفلوس كويس. ها؟ تلف بلاد الله لخلق الله. ما تسيبيش جرايدي ولا صحافي ولا اجزخانة إلا لما تسأليهم على جريدة الوقائع المصرية اللي صدرت باللغة التركية من حوالي 100 سنة. فاهمة؟ فاهمة يا مغامر. ودلوقتي بقى يا روحي اتفضلي مع والديكي، ربنا لا يرجعك. انام بقى. وزعتهم كلهم. والنوم هيحلى يا ولا. يا سلام يا سلام يا سهى، لو ما كنتيش عفريتة كنت حلمت بيكي اجمل الاحلام. بس امين. شهرمان عايز مني ايه يا بهية الطلعة؟ اسليك. نعم قلت ايه؟ اسليك اسليك. الناس دول لسانهم يتعدل مرة واحدة كده ليه؟ اللي بعتني عشان اسليك سيدي حنطور. لا خير مختار. ايه ده ايه ده ده ده انا حظي ايه؟ ايه وش ايه؟ شوف يا اخي الوش ده، بص تأمل. فلقت قمر. صوت ايه؟ صوت ايه؟ حتة حمير حرير. دم ايه؟ دم تقيل تقل زي العسل الاسود. متشكر اسليك بقى. حاضر سليني سليني يا بهية الطلع. ايه هتقول لي حدوتة؟ لا حبكسك. نعم حبكسك. ايه حبكسك؟ تباكسني؟ اه لا والكلام غيرك. اجمل تسلية عندي المباكسة. انا لبست مخصوص عشانك الكلام صافي الحديد. وتعبت نفسك ليه؟ قوم بقى نتباكس. نعم قوم بقى نتباكس. ايه قوم بقى نتباكس. بقولك ايه؟ قول. ما تيجي نلعب السيجة احسن. لا انا المباكسة تبسطني. انا اصلي ناوي افشفشك. لا طب مش كنت تقولي اخي قبلت مالكش حق تخبي علي حاجة زي دي برضو؟ حبيت اعملها لك مفاجأة وما صدقت قالولي روح خليه. روح يا حليوة. وديني بسليك. يا مسلي عفو يا مسلي عفو. سليني يا حبيب. يا حرام مين عورك كده؟ لا ده احنا كنا بنتسلى انا والبتاع الاخرمان شهرمان. تسالي تسالي تقوم تسيح دمك بالشكل ده؟ اصلي دي تسالي بالالوان، تسالي تكني كاميرا. يا حرام هتبقى في تسالي ابيض واسود وتسالي ملونه. التسلي زي حالاتي بيتسلوها دايما بتبقى ملونة. يعني تبص تلاقي ايه الواحد جتته كلها ملونة، هنا احمر وهنا ازرق، بس اللونين دول مفضلين عندي، احمر وازرق احمر وازرق. تبص في وش تلاقي ازرق، تبص في تلاقي احمر. ايه رأيك؟ مش رايق قوي انا كده وانا ملون كده؟ طب والنبي تسكت عشان ما تتعبش وتيجي علشان احط لك شويه بن على الجرح ده. انتوا بتحطوا بن على الجرح انتوا كمان؟ ما تبطلوا غش بقى مننا يا عالم. قال ايه؟ كنت بقول عليك شجاع اترك ما فيكش اللسان. انا ببقى شجاع بس قدامك، قدامك انت بس اهد جبال وعد بحور ولا يهمني أزرق ولا أحمر. لو كنت قدامي وأنا بتسلى معاه كنت خليته عمره ما يعرف ينطق السين، كنت خليته يشنشن بعد ما وقعت له طقم شنانه. أقول لك إيه، كلامك حلو يا مضروب، وبين علي حبيتك. صحيح يا شهى، يا سهى. أيوة صحيح، وحتجوزك إن شاء الله. لا لا لا لا، جواز لا، بلاش بلاش بلاش حكاية الجواز دي. ليه يا جمال؟ أنت مش بتحبني؟ بحبك بحبك. آه على فكرة، دي مش من الوجع، لا ده عشان بحبك، إنما جوزك لا. ليه يا حبيبي؟ علشان حضرتك عفريتة يا حبيبتي. طب وماله يا حياتي؟ ما ينفعش يا روحي. مين اللي قالك كده بقى؟ كل الباحثين في أصول الأجناس قالوا كده يا عمر عمري. الحمار يتجوز حمار قارة، القرد يتجوز قردة، البرغوت يتجوز برغوتة، والبني آدم ما يتجوزش عفريتة. ولو كانت بتحبه؟ ولو كانت بتحبه؟ أنا مش عارف بقى، علماء الأجناس ما قالوش حاجة في الحتة دي بالذات بتاعت ولو كانت بتحبه دي. تعرف يا حبيبتي العلماء قلبهم حجر. ده أنا وضبت أموري على كده. أمورك؟ وضبتها إزاي؟ كلمت العيلة. والله؟ آه، وهم حييجوا يخطبوك الليلة بعد إذنك. إيه؟ يخطبوني؟ أيوة، وانا جبت لك الشبكة اهي، نملية نملية. ايوة، ولما نكتب الكتاب هجيب لك بوتجاز. انت شايفة كده؟ طبعا يا عمر عمري، انا لازم اساعدك وافسحك وما خليكش عايز حاجة ابدا ابدا ابدا. ربنا ما يحرمني من دخلتك عليا. يلا بقى اضحك كده وبربش، واحلم بحصيرة ملونة علشان يناموا عليها اطفالنا الحلوين. اشكم الله يا اختي، اسم الله. اطفالنا الحلوين، ودول هيبقوا ولاد ايه؟ ها، بني ادمين ولا ولاد عفاريت؟ برضو خطتنا كانت كده. غزة عني يا حنطور يا ابن عمي. هي دي برضو المهمة اللي احنا اتفقنا نقوم بيها في الشقة دي؟ مشاعري خانتني. خانتني؟ كرهتيني كده يا سوها وحبيت البني آدم ده؟ الحب مش بالإيد يا حنطور. بس يا سوها لازم افكرك للمرة الألف بالمهمة اللي احنا متفقين عليها في الشقة دي. كل اللي احنا بنيناه ممكن يتهد بطريقتك. حبيته يا حنطور، حبيته يا ابن عمي. اكدب عليك يعني ولا اكدب عليك؟ براحتك يا سهى، براحتك يا بنت عمي. يعني هنسيب الشقة الصيفي بالطريقة دي؟ بس يعني هنروح نسمع منه ايه؟ ما انت عارفه يا قطه كلامه اللي بيكركب الركب ويسيب المفاصل. يا شجاعتك يا اسدي. أوه. بتخاف على الريحه كده من الكلام؟ بتخاف؟ امال لو شفتهم هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجه يا قطه يا حياتي، هطب ميت يا عمر عمري. لازم نروح له، لازم نعرف من اللي اسمه جهل ده، ولا اسمه جمل، ولا عارفه اسمه ايه، عمل ايه مع اللي ما يتسموش من امبارح. وادي نرمينجات، كنت فين؟ اقعدي هنا واشرح لها. جبتها وهوديها له. هو ايه ده؟ كويس. ايه الهبل اللي نازل عليكي ده؟ يا بنت جمعي كلامك وفهمينا ايه اللي جبتيها وايه اللي هتوديها له. الوقائع يا ماما. الايه يا اختي؟ الايه؟ الوقائع. الوقائع يا قطه؟ يعني يا اخويا انت فاهم وقائع يعني ايه؟ صحيح مش فاهم، لكن هي ممكن تقول. اقعدي نرمينو واشرح لها. الجريده اللي كان عايزها يا ماما. اه، جا ريت الوقائع المصرية اللي باللغة التركية. يلا يلا يلا قوم نوديها له، ده زمانه منتظر على نار. والله ما انا فاهمة حاجة. دلوقتي نروح هناك وهو يشرح لها. يا بنت الايه، ده انا لو قعدت 100 سنة ما كنتش عرفت اجيب الجريدة دي. انا بقى والمعين لله. حقيقي؟ برافو. انا كنت فاهم انك هتيجي من المشوار ده سنة 2000 الساعة 5 وربع. المهم ما تاخدناش في دوكة. ما تاخدهاش في دوكة، اقعد هنا اشرح لها. اشرح لها بالطبع عن موضوع العفاريت. ايوه اقعد انت قول ايه اللي حصل؟ قالوا لك ايه؟ قلت لهم ايه؟ اتفقت معاهم على ايه؟ هقول ايوه اتفضل اشرح لها. حاضر هشرح لها. حاضر. بقى اللي حصل ياما بلاش الصوت، ده بيزعجني اكتر. قطه بقول ايه؟ انا قطه اروح. هتقول ايه؟ اروح انا قطه انا اروح. طب ما تاخدني معاك يا اسدي. خليك انت هنا. لا انت تستحملي. لا انت هتخوفيهم اكتر. كويس كده، ها امك وابوك يجروا يسيبوكي وحدك معايا هنا. الله الله، والكده بقى قول انك مش عايز تتجوزني عشان الهانم الست البني ادم اللي معاك دي. سهى يا واحد اللي زي بعضها. عفاريت يحبون التسالي. تأليف فاروق صالح، إخراج محمود شركس.